بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام أو كتاب الصوم فتح الباري شرح صحيح البخاري، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وأخفت عند قوله فاقدروا له، وهو في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قول فاقدروا له، يقول الحافظ: تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، وذهب آخرون إلى تأويل ثالث قال: معناه فاقدروه بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج بن الشافعية ومطرف بن عبد الله وابن الشخير من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خويذ من داد عن الشافعي مسألة ابن سريج، والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. فاقدروا له يعني أكمل العدة 30 كما في الروايات الأخرى، وأول ما فسر به الحديث الحديث. ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، لو معرفة منازل القمر و يعني الذي عنده علم بهذه الحسابات فيكون هو مخصوص بذلك أنه يحدد بهذا العلم. وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة، هذا قول يعني متوسط، أن أكملوا العدة يعني 30 للعامة الذين لا يستطيعون حسابات النجوم أو حسابات يعني منازل القمر، فيكملوا العدة 30، والذين عندهم يعني علم بهذا العلم فيحسبون بالإيه بالحسابات. يقول أن قوله فأكمل عدة خطاب للعامة، قال ابن عبد البر: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد. قال: وهذا بعيد عن النبلاء. فكان يضاعف يعني هذا الإيه هذا القول يعني. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الأحد. قال: فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدرك من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الرواياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه، وإنما قال بجوازه واختيار القفال وأبي الطيب. وأما أبو إسحاق في المهذب فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة، فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل: أحدها الجواز ولا يجزئ عن فرض، ثانيها يجوز ويجزئ، ثالثها يجوز للحاسم ويجزئه لا للمنجم، رابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم، خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف يعني بين أصحابنا. قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال في الإشراف يعني على مذاهب الأشراف: صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته كذا أطلق، ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله. وسيأتي بقية البحث في هذا بعد باب. قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا ثم لما أكمل 29 بدأ بعائشة، فقال بأنها تعد الأيام عدا، وأن هذا يعني ما مضى إلا 29، فقال شهر 29 يعني يكون 29 ويكون 30 وقال لعل شهر هذا الشهر في هذه السنة كان 29، وظاهره حصر الشهر في 29 مع أنه لا ينحصر به بل قد يكون 30. والجواب أن المعنى أن الشهر يكون 29 أو اللام للعاد، والمراد شهر بعينه أو هو محمول على الأكثر الأغلب، يعني يقولون أغلب الشهور بتبقى 29. لقول المسعود ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30، فكان الأكثر يعني رمضان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوم وليس 30 يوما. ولكن في حديث يعني شهر عيد لا ينقصان، يعني حتى لو أتى ناقص فهو تمام، يعني أنه هو تمام في الأجر. أخرجه أبو داود والترمذي ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد حسن، ويؤيد الأول قول عائشة في حديث أم سلمة في الباب أن الشهر يكون 29 يوما. وقال ابن العربي قوله الشهر 29 فلا تصوم معناه حصره من جهة أحد طرفيه، أي أنه يكون 29 وهو أقله ويكون 30 وهو أكثره، فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطا ولا تقتصروا على الأقل تخفيفا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله، يعني برؤية الهلال. قوله فلا تصوموا حتى تروه، ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، يعني ليس كل أحد يرى الهلال، بل يعني قد يخبره الثقة فيترتب في حق الوجوب، بل المراد بذلك رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي الأكثرين. وافق الحنفية على رأي آخرين، وافق الحنفية على الأول إلى أنهم خاصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره، وإلا متى كان صحوا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل بلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله حتى تروه خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، لكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد، فلا يتقيد بالبلد. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، أحدها لكل أهل بلد رؤيتهم، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ما يشهد له، وحكى ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكى الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي سواه، وحكى الماوردي وجها للشافعية. ثانيا مقابلة مقابله إذا رؤية ببلدة لزم أهل البلاد يعني كلها، وهو المشهور عند المالكية، لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه، إنه هو إذا رؤية بلد يعني فيلزم كل البلاد. وقال أجمعوا على أنه لا تراعى رؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس، أندلس المغرب أو إسبانيا بعيدة جدا عن خراسان، هذه في أقصى المغرب والثانية في أقصى المشرق. قال القرطبي وقد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم، وقال ابن المكشون لا يلزم بالشهادة إلا لأهل البلد الذين ثبتت فيه الشهادة، إلا أن يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقيقة البلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع. وقال بعض الشافعي إذا تخورت في البلاد كان الحكم واحدا، وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب وطائف الوجوب، وحكاه البغوي عن الشافعي. وفي ضبط البعد أوجه، أحدها اختلاف المطالع قطع به العراقيون والصيدلاني وصححه النووي في الروضة، روضة الطالبين كتاب فقه للشافعي مطبوع، وشرح المهذب كتاب فقه للنووي وشرح المهذب. ثانيها مسافة الخط قطع به الإمام البغوي وصححه الرافعي في الصغير والنووي في شرح مسلم. ثالثها اختلاف الأقاليم، رابعها حكاه السرخسي فقال يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عرض دون غيرهم. وطبعا السعودية بيننا وبينها ساعة تقريبا نشترك معهم في يعني أكثر ليل ونهار، فهذا طبعا يعني وبعدين لو ظهر في السعودية الأولى أن يكون في مصر. قال ابن المكشون المتقدم واستدل به على خامسه قول ابن مكشون المتقدم واستدل به على وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحده، يعني أفرض أن أهل البلد يعني قالوا لم يثبت الهلال وتبنى الحاكم ذلك، ولكن واحد رأى بنفسه الهلال فيلزم في حقه الصوم لأنه ينطبق عليه حديث صوم رؤيته وإن لم يثبت بقوله. حتى لو الحاكم لم يأخذ بقوله فهو يجب يعني في حقه الصيام. وقول الأئمة الأربعة في الصوم واختلفوا في الفطر، فقال الشافعي يفطر ويخفي، وقال أكثر يستمر صائما احتياطا. قوله فإن غم عليكم بضم المعجم هي الغين وتشديد الميم، أي حال بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشيء إذا غطيته، وأقع في حديث أبو هريرة من طريق المستملي فإن غم، ومن طريق الكشمهيني أغمي، ومن رواية السرخسي غبي بفتح الغين وتخفيف الموحدة هي الباء، غبي وأغمي وغم وغمي أو غبي بتشديد الميم وتخفيفها وغمي، فهو مغموم الكل بمعنى. أما غبي فمأخوذ من الغباوة وهو عدم الفطنة، وهو استعارة لخفاء الهلال. ونقل ابن عربي أنه روى عمي بضم العين مهملة من العمى، قال هو بمعنى لأن ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قوله طريق ابن عمر في الثالثة الشهر كذا وكذا، وخنس الإبهام في الثالثة كذا الأكثر بالمعجمة والنون أي قبض، والانخناس الانقباض، قاله الخطابي في رواية الكشميني، وحبس أي منع. أن يحيى بن عبد الله بن صيفي بمهملة وفاء، صيفي مهملة يعني صاد ليس عليها نقض، وفاء وزن زيدي، صيفي وزن زيدي وهو اسم بلفظ النسبة، ووقع في رواية حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يحيى أخرجه مسلم، وكذا صرح بالإخبار في بقية الإسناد. وسيأتي الكلام على حديث أم سلمة هذا مستوفى في كتاب الطلاق. قوله عن حميد عن أنس، سيأتي في الطلاق من وجه آخر عن سليمان عن حميد أنه سمع أنسا. قوله 29 كذا الأكثر، وللحموي والمستملي 29، وسيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. الباب 12، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، ثم رمضان وذو الحجة إن كان الشهر ناقص فهو تمام يعني في الأجر يعني في الفضل. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. وذكرنا أن الإمام البخاري أما بيذكر يعني أقوال يعني متعارضة في الأثار في الترجمة يستأنس بها في الترجمة، فما يقدمه فهو ما يرجحه، قد يذكر أثار كلها تشير إلى معنى واحد فهذا يشير إلى رأي البخاري، ولكن قد يذكر أثار مختلفة المعاني فما يقدمه وما يرجحه. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال رحمك الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب شهر عيد لا ينقصان، هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث. أحيانا البخاري بيجعل لفظ الحديث ترجمة، أحيانا يكون الحديث يعني موجود في الصحيح على شرطه، وأحيانا يكون على غير شرطه ولكن يكون مقبولا عند البخاري، كما في حديث قال باب لا نكاح إلا بولي، فهو الحديث ليس في البخاري ولكنه ليس على شرطه، ولكنه ارتضى الإمام البخاري فكأنه صحاه ولكنه ليس على شرطه فترجم به. فهنا ترجم بلفظ الحديث، قال باب شهر عيد لا ينقصان، هكذا ترجم ببعض لفظ الحديث، وهذا القدر لفظ طريق لحديث الباب عند الترمذي من رواية بشر بن المفضل عن خالد الحذاء. قوله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر فساق الإسناد، ثم قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر فساقه بإسناد آخر لمسدد، وساق المتن على لفظ الرواية الثانية، وكأن النكتة في كونه لم يجمع الإسندين مع أنهما لم يتغير إلا في شيخ معتمر أن مسددا حدثه به مرة ومعه غيره عن معتمر عن إسحاق وحدثه به مرة أخرى إما وهو وحده وإما بقراءة عليه عن معتمر عن خالد. ولمسدد فيه شيخ آخر, يعني كأن مسدد له شيخان هنا في الحديث, معتمر ومسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق, والسند الثاني قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء. فشيخ مسدد واحد ومعتمر, ولكن الخلاف في شيخ شيخه اللي هو إسحاق والثاني خالد الحذاء. ولكن يقول مسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو داود عنه, يعني عن مسدد عن يزيد بن زريع عن خالد, يعني شيخ شيخي أيضا واحد وخالد ولكن شيخه يزيد بن زريع, يقول وهو محفوظ عن خالد بن طرق. وأما قول قاسم في الدلائل, سمعت موسى بن هارون يحدث بهذا الحديث عن عباس بن الوليد عن يزيد بن زريع مرفوعا قال موسى وأنا أهب رفعه, يعني خاف أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يحمل على أن يزيد بن زريع كان ربما وقفه, وإلا فليس لمهابة رفعه معنى, أن يزيد بن زريع كان يرى الموقوف يعني على الصحابي اللي هو أبو بكر. وأما لفظ إسحاق العدوي فأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجي جميعا المسدد بهذا الإسناد بلفظ لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة. طبعا لو قلنا أنه هو لا ينقصان يعني في العدد لابد أن يكون يعني 30 يوم رمضان وذو الحجة, فالواقع يشهد على غير ذلك. وبعضهم قالوا أنه لا أتى واحد كامل يكون الثاني ناقص, لا يعني أو لو أتى واحد ناقص يكون الثاني كامل, أيضا هذا خلاف الواقع يعني. ولكن الصحيح أنهما لا ينقصان يعني في الفضل والشرف والثواب. قال وأشار الإسماعيلي أيضا إلى أن هذا اللفظ لإسحاق العدوي, لكن أخرجه البياقي من طريق يحيى بن محمد ابن يحيى عن مسدد بلفظ شهر عيد لا ينقصان كما هو لفظ الترجمة, وكأن هذا هو السر في اختصار البخاري على سياق المتن على لفظ خالد دون إسحاق لقوله لم يختلف في سياقه عليه. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث, فمنهم من حمله على ظاهره فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30, وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد, وأيضا معاند للأحاديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صوموا رؤيتي وأفطروا لرؤيته, ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن كان أبدا 30 ما فيش معنى للإيل الرؤية, مدام عرفنا بداية الشهر يبقى نعد 30 يوم, يبقى لو إن المعنى كما يقولون فإن غم عليكم فأكملوا العدة يعني 30, فإنه لو كان رمضان أبدا 30 لم يحتج إلى هذا. ومنهم من تأول له معنى لائقا وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهويه يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30 انتهى, وقيل لا ينقصان معا إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد, وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما, وهذان القولان مشهورا عن السلف وقد ثبت منقولين في أكثر روايات في البخاري, وسقط ذلك في رواية أبي ذر ورواية النسفي وغيره من رواية البخاري عقب وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث. قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام, وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص, وإسحاق هذا هو ابن رهوي ومحمد هو البخاري المصنف محمد بن إسماعيل. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن رهوي وأحمد بن حنبل, وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. قال الترمذي قال أحمد معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى, ثم وجدت في نسخة الصغاني ما نصه عقب الحديث. قال أبو عبد الله قال إسحاق 29 يوما تمام يوما تام. قال أحمد بن حنبل إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال إسحاق معناه إن كان 29 فهو تمام غير نقصان. قال وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقص معا في سنة واحدة. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم لو ابن رهوي ابن إبراهيم الحنظري سئل عن ذلك فقال إنكم ترون العدد 30 فإن كان 29 ترونه ناقصا وليس ذلك بنقصان. يعني كأن يعني حتى لا يحزن الناس إذا وجد رمضان مثلا 29 يوم فهو كامل في الإيه في الثواب والشرف والفضل. وافق أحمد على اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذي بقوله قال أحمد وليس كذلك، وإنما ذكره قاسم في الدلائل عن البزار فقال سمعت البزار يقول معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة. قال ويدل عليه رواية زيد بن عقبة عن سمر بن جندب مرفوعة شهر عيد لا يكونان 58 يوما، وادعى مغلطاي أيضا أن يعني كلاهما 29. وادعى مغلطاي أيضا أن مراد بإسحاق إسحاق بن سويد العدوي راوي الحديث ولم يأتي على ذلك بحجة، وروى ابن حبان هذا الحديث معنيين أحدهما ما قاله إسحاق، والآخر أن المراد أنهما في الفضل سواء لقوله في الحديث الآخر ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. وذكر القرطبي أن فيه خمسة أقوال، فذكر نحو ما تقدم، وزاد أن معناه لا ينقصان في عام بعينه هو العام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة. وذا قول إيه جديد أنه لا ينقصان في العام الذي قال فيه تلك المقالة، يعني خاص بهذا العام وليس على الدوام. وهذا حكاه ابن بوزيزة ومن قبله أبو الوليد بن رشد، ونقله المحب الطبري عن أبي بكر بن فورك، وقيل المعنى لا ينقصان في الأحكام، وبهذا جزم البيهقي، وقبله الطحاوي فقال المعنى لا ينقصان أن الأحكام فيهما وإن كان 29 متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كان 30. وقيل معنى لا ينقصان في نفس الأمر، لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع، وهذا أشار إليه ابن حبان أيضا. وده قول آخر يعني إن قد هما لا ينقصان، ولكن قد يوجد يعني غيم، يعني سحاب وغيوم تمنع من رؤية الهلال. يقول ولا يخفى بعده، لأنه ينقص في الواقع، يعني إن لأن لو في غيم ولم نرى الهلال بنكمل يعني عدة شعبان 30، وأيضا رمضان لو في غيم أيضا قدر الله يعني نكمل عدة 30. وقيل معناه لا ينقصان معنا في سنة واحدة على طريق الأكثر أو الأغلب وإن نظر وقوع ذلك، وهذا أيضا قول جرير. وهذا أعدل مما تقدم، لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل منهما 29. قال الطحاوي الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان، لأن قد وجدناهما ينقصان معا في أعوام. وقال زيد بن نير لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض، وأقربها أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم لا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور، وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق اللي هو الأول. وقال بيقي في المعرفة إنما خصهم بالذكر تعلق أحكام الصوم والحج بهما، وبه جزم النووي، وقال إنه الصواب المعتمد، والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان 30 أو 29، سواء صادف الوقوف اليوم 9 أو غيره، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء الهلال، يعني في تتبع الإيماء أو معرفة الهلال. وفائدة الحديث رفع ما يقع في القلوب من شك لمن صام 29 أو وقف في يوم غير يوم عرفة. وقد استشكل بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهادا وليس مشكلا، لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلا فوقف يوم الجمعة، ثم بين أنهما شهدا زورا. قال الطيبي ظاهر سياق الحديث بأن اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهور، ليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص، وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم باختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. ومن ثم قال شهر عيد بعد قوله شهران لا ينقصان، ولم يقتصر على قوله رمضان وذي الحجة انتهى. وفي الحديث يعني حجة لمن قال إن الثواب ليس مرتبا على وجود المشقة دائما، يعني قد يكون العمل أقل جهدا ومشقة وأكثر ثوابا زي القصر في السفر مثلا، فهو السنة والثواب أكثر لمن قصر، مع أن الأربعة مجهود أكثر، بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتام في الثواب. واستدل به بعضهم لمالك في اكتفائه رمضان بنية واحدة اللي هو نية الصيام، يعني مجرد أن يدخل الشهر فينوي صيام الإشهر يحتاج إلى تجديد النية كل يوم. بعضهم قال طبعا يعني كل يوم يعني عبادة مستقلة لابد من تبييت النية قبل الفجر، قال لأنه جعل الشهر بجملة عبادة واحدة فاكتفي له بالنية. وهذا الحديث يقتضي أن التسوية في الثواب بين الشهر الذي يكون 29 وبين الشهر الذي يكون 30، إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب متعلقا بالشهر من حيث الجملة لا من حيث تفصيل الأيام. وأما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب فإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي في الأفراد والطبراني من هذا الوجه بلغ لا يتم شهران 60 يوما. وقال أبو الوليد بن رشد إن ثبت فمعناه لا يكونان 58 في الأجر والثواب. وروى الطبراني حديث الباب من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده هذا بلفظ كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة. وهذا بهذا اللفظ شاذ، والشذوذ له مخالفة الثقة الأوثق. والمحفوظ عن خالد اللي هو رواية الثقة الأوثق وجماعة الثقات تسمى الإين محفوظ، والثاني يعني الأقل ثقة يسمى الشاذ، والذي تورد عليه الحفاظ من أصحابه كشعبة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن فضل وغيرهم. وقد ذكر الطحاوي أن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا اللفظ. قال الطحاوي وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالد الحذاء في الحفظ. قلت فعلى هذا فقد دخل له شيء حديث في حديث، لأن اللفظ الذي أراده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن. وقال ابن رشد إن صح فمعناه أيضا في الأجر والثواب. قول رمضان وذو الحجة أطلق على رمضان أنه شهر عيد لقربه يعني من العيد، أو لكون هلال العيد ربما رؤية في اليوم الأخير من رمضان، قاله الأثرم، والأول أولى لقربه من العيد، يعني معاني العيد مش في رمضان بعد انتهاء رمضان، بخلاف طبعا الحجة العيد بيكون في داخل الحجة. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم المغرب وتر النهار، يعني المغرب بعد انتهاء النهار يعني، والوتر دائما يكون في الوقت يعني. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وصلاة المغرب ليست جهرية، أو صلاة المغرب ليلة ليلية جهرية، معناها وتر النهار وصلاة النهار بتبقى سرية ولكنها ليلية وجهرية، وأطلق قولها وتر النهار لقربها منه، وفي إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تغرب الشمس. تنبيه يقول ليس لإسحاق بن سويد وهو ابن هبير البصري العدوي عدي مضر، وهو تابعي صغير، روى هنا عن تابعي كبير في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، يعني ليس الإسحاق بن سويد إلا هذا الحديث الواحد، وقد أخرجه مقرونا بخالد الحذاء وقد رمي بالنصب، والنواصب اللي هم الإيه عكس الشيعة، الشيعة تشيعوا للصحابة ونصب العداوة لأهل البيت، نصب العداوة للصحابة، والنواصب تشيعوا للصحابة ونصب العداوة لأهل البيت. وذكره ابن العربي في الضعفاء بهذا السبب لأن رمي بالإيه بالنصب. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.